الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. ما بعد، ففي هذه الليلة الخامسة من شهر الله المحرم من سنة 44 و400 و4000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نكمل ما توقفنا عنده مما يتعلق بمفهوم أو أنواع مفهوم المخالفة. وقد سبق الكلام عن الأنواع الخمسة الأولى، وهي مفهوم الصفة والتقسيم والشرط والغاية والعدد، وتوقفنا عند مفهوم اللقب. قال ابن نجار رحمه الله تعالى: والسادس تخصيص اسم بحكم، تخصيص اسم بحكم، وهو مفهوم اللقب. هذا هو اللقب، اسم هنا اللقب. قلنا أن اللقب كل اسم مجرد يتعلق بالذات، سواء كان اسم جنس أو اسم عين، جامد أو مشتق، هو يتعلق بالذات. يعني الفرق بينه وبين مفهوم الصفة أن الصفة عرض، وأن اللقب ذات، نعم، قائم بنفسه. قال: وهو حجة. الأصوليون اختلفوا على قولين. المشهور عندهم أن مفهوم اللقب ليس بحجة ولا يحتج به، حتى والقول الثاني أنه حجة، وهنا صرح به واختار أنه حجة. ومن شهرته أن ابن قدام رحمه الله تعالى، وهو من أئمة المذهب، قرر أنه لا يحتج به مفهوم اللقب، ولكن استقر المذهب على الاحتجاج به، وهذا ينسب لأحمد ومالك وداود رحمه الله تعالى. السلام عليكم. يقولون إنما ذكر لإمكان الإسناد إليه، يعني لا ينتظم الكلام بدونه، اللقب لا ينتظم الكلام بدونه، لأن يعني في مسند ومسند إليه، فلا يمكن أن نأتي بمسند إلا أن يؤتى بمسند إليه، يعني لا تكون الجملة مفيدة إلا إذا جاء بالمسند إليه. فالقصد من مجيء أو من التصريح باللقب لإمكان الإسناد إليه، يعني من تصبح بسبع تمرات عجوز، سبع، يعني تصبح بماذا؟ بالتمر، محمد رسول الله، فإسناد الرسالة لمحمد عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن أن يستقيم الكلام بدونه، بدون هذا الاسم. وقالوا أنه لو اعتبرنا اللقب، مفهوم اللقب، لبطل القياس. النبي عليه الصلاة والسلام قال: البر بالبر والتمر بالتمر. البر والتمر والشعير هذه ألقاب، قال: مثلا بمثل، سواء بسواء. لا، هذه الآن مثل سواء، بسواء. لو اعتبرنا مفهوم اللقب لقلنا أن غير هذه الأنواع لا يجري فيها الربا، بل لأنهم قالوا يعني اعتباره قد يوصل إلى الكفر. لما تقول محمد رسول الله، إذن غير محمد ليس برسول، هكذا قرر الجمهور أنه لا يحتج به. وأما من يرى أنه حجة فاختلفوا في مدى الاحتجاج به، ما بين متوسع ومضيق، وهي لو حصرنا الأقوال فيها ممكن تصل إلى 6 أقوال، يعني في هذا المفهوم. هنا أطلق، قال إنه حجة بإطلاق، ويظهر أنه يعني لا يقصد الإطلاق الكلي. وعلى كل، علماء الحنابلة يقيدون، يعني مثلا عندنا ابن عقيل رحمه الله يقول: حجة أنه حجة ما لم يسقط القياس. يعني من قدامة قال: لو اعتبرناه لبطل القياس، فابن عقيل هنا يقول أنه حجة ما لم يسقط القياس، يعني إذا ترتب عليه إهدار القياس، يعني في محل هنا تعارض مع القياس، فيقدم القياس على مفهوم اللقب. والمجد بن تيمية قال إنه حجة بعد سابقة ما يعمه. المجد إنه حجة بعد سابقة ما يعمه. مر معنا مفهوم الصفة وقلنا أن مفهوم الصفة نوعان، صفة تسبق باسم وصفة لا تسبق باسم. مثلا قال شو اسمه في سائمة الغنم أو في الغنم السائمة، فجاء بالاسم العام ثم بالصفة، فهذه أقوى من لو جاءت الصفة لوحدها في السائمة الزكاة. جيد. هنا يقول إنه حجة إذا سبقه ما يعمه، يعني هذا الاسم سبقه ما هو أعم من هذا الاسم. مثل جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها لنا طهورا، فالتراب والأرض كلاهما لقب، فاحتج الحنابلة بالتراب لأنه سبقه ما يعمه. يعني ما قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، واضح القوة هنا فيها. لماذا هنا نص على نوع من أنواع الاسم اسم الأرض؟ قال جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها لنا طهورا، فيقول حجة إذا سبقه ما يعمه وبعد سابقتي ما يعمه. ابن تيمية يقول إنه حجة إذا كان في سياق الكلام ما يقتضي اعتباره أو التخصيص به، إذا كان في السياق، مثل وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم كنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. هذا مفهوم لقب، فهمنا لقب سليمان وهو بعد اسم، هنا اسم شخص اسم عين، فهمنا سليمان. فهنا في سياق الكلام ما يدل على أنه لم تفهم داود، وعلى هذا يعتبر هنا حكم الغنم هنا هل يؤخذ بما اعتبره سليمان أو بالقول الثاني وبما دل عليه حديث البراء. ابن القيم يقول إذا قامت القرينة على التخصيص على تخصيص المذكور فيكون حجة. إذا قامت القرينة مثل له بحديث كعب في قصة توبته، قال أما هذا فقد صدق، وهذا اسم إشارة ولقب، يعني غيره لم يصدق، غيره لم يصدق. شنقيطي يقول إذا كان وصفا صالحا هذا الاسم، وصفا صالحا لإناضة الحكم، فإنه يأخذ مفهوم الصفة، وصف يعني يظهر فيه نوع مناسبة بين الحكم وبين هذا الاسم. إذا كان وصفا صالحا لإناضة الحكم فإنه يأخذ حكم مفهوم الصفة، يعني يعتبر، يعني فيه نوع مناسبة بين الحكم وبين هذا الاسم. ومثل له في قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع وذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والآصال رجال هنا اسم لقب. نعم. فقال أن الرؤية رجال معتبر هنا. وبعض الحنابلة جعلوا حجة في المشتق، في الاسم المشتق الذي اشتق من الصفة مثل الطعام، لكن مثلا التراب غير مشتق، الأرض غير مشتقة، فقال إنه يكون حجة إذا كان مشتقا. مما احتج به على كوني حجة هنا استدل له كوني حجة ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه حد من قال لغيره أما أنا لست بزاني، أنا لست بزاني، وهذا لقب، أنا لست بزاني، أمي ليست بزانية، فحده واستشار بعض الصحابة وأقروا على ذلك. هناك أمثلة طبعا يؤكد على أنه في العبادات والأخبار أي يقتصر على ما علقت عليه الأحكام، ما علقت الأحكام عليه من الأسماء، لأن أصل التوقيف ما يأتي من يقول أنه هذا لقب فيتجاوز الاسم إلى غيره. يعني مثلا وأنتم عاكفون في المساجد، جاء من يستدل ويقول أنه المساجد لقب لا مفهوم له، إذن يجوز الاعتكاف في غير المساجد. يقول مو بهذا موطن الخلاف، يعني ما تقول أنه الجمهور على أنه ما يعتبر مفهوم اللقب. هنا هذه العبادة هو الأصل في التوقيف، ما تقيس هنا جلقي، يعني إما أنك تعتبر باللقب أو تقيس. فأنت إذا قست الآن ستنشئ عبادة، فيقع هنا إشكال في إحداث عبادة. كيف تقيس غير المسجد على المسجد؟ أو في الأخبار مثلا، الأخبار التي تتضمن غيبا، يعني مثلا من تصبح بسبع تمرات عجوة تمر مثلا، يأتي من يقيس غير التمر على التمر، هذا هنا أيضا لا يصح القياس فيه. طيب من الأمثلة أشهر مثال حديث حذيفة، جعل كبير الأرض مسجدا وتربتها لنا طهورا. من هنا اشترط الحنابلة أن يكون التيمم بالتراب وليس بكل ما تصاعد على وجه الأرض. من الأمثلة صلاة الليل مثنى مثنى، إذا قلنا أن الزيادة لا تصح النهار، صلاة الليل مثنى مثنى، فهنا هل يفهم منه أن صلاة النهار يجوز فيها نعم عدم الفصل؟ قال شيخ جاءت هذه بعد سؤال، ها؟ ما قال الحديث جاء بعد سؤال عمر سئل عن صلاة الليل. ممكن، يعني أصلا ما يعتبر بعد السؤال صلاة صح. جيد. أيضا من ما يطبق عليه صبوا على بوله دلوا من ماء، الماء هنا هل شو اسمه يحصر التطهير بالماء أو يقال بكل مطهر؟ فهنا نص على الماء. فلجمهور إنه ما يحصر، مو محصور، ما له مفهوم، ما له مفهوم، محصور الماء. لا، إذا قلنا باعتبار مفهوم اللقب في كل محصور، محصور إيه محصور بالماء. المالكي والشافعي قالوا محصور بالماء، ولهم أدلة ثانية. هم قالوا بهذا؟ إيه. إيه. ما قد يكون، لكن إذا طبقنا المثال كمثال هنا لوحده. قد يكون مأخذ من اللقب. إيه. على كل شو اسمه يرد هذا المثال لهذه القاعدة. في بحث للدكتور أحمد العنقري مفهوم اللقب مجلة جامعة الإمام، من أراد الاستزادة يرجع إليه. هو مثل ما ذكرت أنه إذا التخصيص بالاسم يعني جاء لسبب سبب فهذا ما يعتبر مثل. وهذا ذكره ابن تيمية: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ جاء لسبب هنا مع أنه لقب هنا. هذا استدل بالرافضة تكلم عنه ابن تيمية في منهج السنة، فقال أنه جاء لسبب، يعني مع أنه مفهوم لقب أيضا جاء لسبب، وهو أنه علي قال تجعلني على النساء والصبيان، بكى وقال تجعلني على النساء والصبيان، قال هذا الكلام. طيب أتفضل أقرأ فصلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا والوالدين والمشايخنا والجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا خص نوع بالذكر بمدح أو ذم أو غيرهما مما لا يصلح لمسكوت عنه فله مفهوم، وإذا اقتضى حال أو لفظ عموم الحكم لو عم فتخصيص بعض بذكر له مفهوم، وفعله صلى الله عليه وسلم له دليل كدليل الخطاب، ودلالة المفهوم كلها بالالتزام. فصل. إنما بكسر وفتح تفيد الحصر نطقا، وقد ترد لتحقيق منصوص لا لنفي غيره، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وصديقي أو العالم زيد ونحو ذلك، ولا قرينة عهد تفيد الحصر نطقا، ويحصل حصر بنفي ونحوه واستثناء تام ومفرغ، وفصل مبتدأ من خبر بضمير الفصل، ويفيد الاختصاص وهو الحصر، ويفيد الاختصاص وهو الحصر تقديم المعمول، وأقواها استثناء وحصر بنفي، فما قيل إنه منطوق فحصر مبتدأ، فشرط فصفة مناسبة، فعلة فغيرها، فعدد فتقديم معمول. نعم. قال: إذا خص نوع بالذكر، يعني نوع من جنس بالذكر، بمدح أو ذم أو غيرهما، يعني غير المدح والذم، مما لا يصلح لمسكوت عنه، يعني لا يصلح هذا المدح أو الذم أو غيرهما للمسكوت عنه، فله مفهوم. يعني النوع الثاني المسكوت عنه له حكم مغاير أو لا يدخل في هذا المدح أو الذم، يعني مثل قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فهنا الجنس البشر، مسلمهم وكافرهم، فهنا خص الكافر منهم بالذم وهو الحجب عن رؤية الرب، وهذا الحجب لا يصلح للمسكوت عنه، إذن له مفهوم. ولذلك استدل السلف بهذه الآية على إثبات رؤية الرب سبحانه وتعالى كمالك وشافعي وأحمد. طيب قال: وإذا اقتضى حال أو لفظ عموم الحكم لو عم فتخصيص بعض بذكر له مفهوم. إذا اقتضى حال أو لفظ عموم الحكم لو عم فالتخصيص مجيء اللفظ الخاص يدل على أنه مفهوم. المثل له بقوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا، ما قالوا فضلناهم على من خلقنا، قال على كثير ممن خلقنا، فدل على أنه له مفهوم. أو قوله تعالى: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر، قال وكثير من الناس، كثير إذا له مفهوم أن بعضهم لا يسجد. طيب قال: وفعله صلى الله عليه وسلم له دليل كدليل الخطاب. هل الفعل له مفهوم؟ إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا نرتب عليه مفهوم أو لا؟ أبرز مثال صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على أم سعد بعد شهر، فهل له مفهوم أنه بعد الشهر لا يصلى على الميت؟ هذا أخذ بين الحنابلة. أحمد قال: لا يصلى على ميت بعد شهر، لا يصلى على ميت بعد شهر، حديث أم سعد. فقرر الحنابلة أنه الفعل له مفهوم. وابن عقيل نازع في التخريج. الآن الفرع ثابت عن أحمد، لكن التخريج على ماذا بناه أحمد؟ هل لأن الفعل له مفهوم؟ أو الاستصحاب، الاستصحاب أنه أكثر ما نقل عن النبي أنه صلى عليه، الأصل أنه الميت يصلى عليه بعد موته، بعد موته مباشرة، لكن أكثر ما قيل أنه شهر. طيب قال: ودلالة المفهوم كلها بالالتزام، يعني ثبتت عن طريق الالتزام، يعني النفي في المسكوت لازم للمثبت في المنطوق، لكن دلالة ظنية ليست يقينية. فعل يا شيخ يصبح دليل له أربعة أيام جمع سنان جمع المصلى أربعة أيام في مكة عشر، لك في مكة أربعة أيام عشر. لا هذه خرجون على أنه منشغل بفتح مكة 19 يوما. حديث ابن عباس قال قصر النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما، فنحن إذا سافرنا 19 يوما قصرنا في فتح مكة، لكن في حال الاستقرار ما كان مستقر في حال الفتح، في حال الاستقرار اللي هو 4 أيام عندما قدم من المدينة إلى مكة، فنزل في صبيحة رابعة إلى صبيحة الثامن، فهو 4 أيام. فهذا قال أنه إنه ما زاد عن الأربعة فلا يقصر. ممكن يرد عليه ما ورد على مسألة الصحابة أنه الأصل الإتمام في حال الاستقرار، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، ضربتم في الأرض إذا ضربتم في الأرض ضربتم فليس عليكم جناح تقصروا من الصلاة. ثم عاد آخر الآية قال: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. فأكثر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 4 أيام، هذه حجة الحنابلة، وفيه نوع قوة، لكن ممكن يعني يصح كمثال. طيب قال: إنما فصل، إنما بكسر وفتح، أنما وإنما تفيد الحصر نطقا، يعني من جهة النطق وليس من جهة المفهوم، يعني دلالة منطوق وليس مفهوم، هذا يفيد قوة. وقيل من جهة المفهوم تفيد الحصر، وعند الحنفية لا تفيد الحصر لا نطقا ولا فهما، وإنما التوكيد فقط، يعني تؤكد المثبت ولا تنفي غيره، فلا يفهم منها النفي ما سوى المذكور. وابن عباس استدل على أن الربا محصور في النسيئة بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الربا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة. فهل دلالة الحصر إنما الربا في النسيئة؟ لكن قال: وقد ترد لتحقيق منصوص، يعني تأكيد منصوص لا لنفي غيره. الأصل أنها للحصر، هذا نقوله الأصل أنها للحصر، لكن إذا جاء ما هو أقوى منها فهنا نقول أنها لم يقصد بها، لم تقصد على بابها، فهي مجازية. مثل هذا: إنما الربا في النسيئة، لو لم يأتي لها هذا الحديث لقلنا أن الربا محصور نسيئة، لكن لورود ما هو أقوى منه فلم يقصد بها الحصر، وإنما تأكيد أهمية النسيئة وأنه أعظم من غيره. ولذلك تسومح في ربا الفضل، في شيء من ربا الفضل ولم يتسامح فيه ربا النسيئة. العرية فيه جهل بالتساوي، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. إنه ابن القيم يقول إنه الربا الفضل حرم تحريم وسائل، وإن وأما ربا النسيئة فحرم تحريم مقاصد، فلذلك تسومح في ربا الفضل فيما يتعلق بالعرائم خلاف ربا النسيئة. طيب قال وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وصديقي العالم زيد وصديقي أو العالم زيد ونحو ذلك، ولا قرينة عهد تفيد الحصر نطقا. هذه أيضا مما يفيد الحصر أو أن له مفهوم، حصر المبتدأ في الخبر، حصر إذا حصر المبتدأ في الخبر فيترتب عليه مفهوم، أنه ما لم يذكر مخالف حكمه للمذكور، حصر المبتدأ في الخبر بشرط أن يكون عند الأكثر، بشرط أن يكون الخبر معرفة لا نكرة. يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام الصيام جنة، جنة هنا نكرة ليست معرفة، فهذا لا يفيد الحصر. كيف ليش جعلنا لها شو اسمه، ليش اعتبرنا الحصر هنا في المبتدأ والخبر؟ ولا لو لم نجعله حاصر ما كان خبرا، لو لم نجعله حاصر ها ما كان خبرا. يعني مثلا تحريمها التكبير، تحريم هنا هو المبتدأ، تحريم الصلاة التكبير، التكبير خبر. كيف نعرف الخبر من المبتدأ؟ كيف نميز؟ الخبر هو المجهول، هو المخبر به، والمبتدأ هو المخبر عنه، فأنت تعرف المبتدأ، لكن الذي تجهله خبر يتعلق به، خبر يتعلق محمد قائم، محمد ها قائم، قائم محمد، أنت تعرف محمد لكن القيام هو الذي تجهله، فيكون قائم سواء تقدم أو تأخر يكون هو الخبر. فإذا فهنا يعتبر حصر المبتدأ في الخبر. لا لا لا يصح هنا أن يكون الخبر أوسع من المبتدأ، أن يكون الخبر أوسع من المبتدأ. يعني مثل لو قيل مثلا الحيوان إنسان، الحيوان إنسان، أنت ما أخبرت عن كل الحيوان، أخبرت عن بعضه، أخبرت عن بعضه، إلا ما يصح تقول الإنسان عاقل، الإنسان عاقل، لابد من مطابقة الخبر للمبتدأ، لابد أن يخبر عن كل أفراد المبتدأ، ولا ما أخبرت عنه أنت؟ ويصح أنه يتجاوزه، يعني يكون أوسع منه، لكنه ما يصح أنه يكون أقل منه، ولا ما أخبرت عنه. مثل ما قلنا هنا الحيوان إنسان، الحيوان إنسان، فأنت الإنسانية هذه بعض أفراد الحيوان، إذن أنت ما أخبرت عن المبتدأ. طيب إذا قيل تحريم الصلاة التكبير، تحريم الصلاة التكبير، إذا قلنا أن المبتدأ أوسع من الخبر يعني يصح بالتكبير وغيره، فهنا ما صار الخبر خبرا للمبتدأ، إذن يلزم هنا أن نحصر أفراد المبتدأ بالخبر. وبهذا يحتج على الحنفية في تجويزهم الدخول بالصلاة بغير التكبير، بغير لفظ التكبير، أو الخروج منها بغير التسليم وتحريمها التسليم. إذن هذا وجه الاحتجاج بهذه المسألة بمسألة المبتدأ والخبر، أنه لا يصح أن يكون المبتدأ أوسع من الخبر، فالخبر هنا مخبر عن كل أفراد المبتدأ. يعني لو أبقينا المبتدأ على عمومه لم يكن الخبر كما قلت مخبرا، لم يكن الخبر مخبرا عنه. فلا يخبر عن العام بالخاص، لا يخبر بالعام عن بالعام، لا يخبر عن العام بالخاص إلا إذا أريد تخصيص العام. هذا ما لم يأتي معارض أقوى، فيدل على أن الإخبار هنا للتأكيد وليس للتخصيص، مثل الحج عرفة. الحج عرفة هذا مبتدأ وخبر، لكنه ما أريد به التخصيص وإنما أريد به التأكيد لمجيء ما هو أقوى من الدين النصيحة. الدين النصيحة هنا الإبراز أهمية النصيحة. يأتي عاد عندنا الشفعة فيما لم يقسم، الشفعة فيما لم يقسم، هذا يحتج بها الحنابلة على أنه ما لا يرد عليه القسمة فلا ترد عليه الشفعة، إنه قد الشفعة فيما لم يقسم، فخلاص هنا حصرنا الشفعة في الذي يرد عليه القسمة. فالذي لا تدخله القسمة لا تدخله الشفعة، الذي لا تدخله القسمة الذي لا تدخله القسمة لا تدخله الشفعة. بالعكس، الذي تدخله القسمة لا تدخله الشفعة فيما لم يقسم. لا، هو الآن الشفعة فيما لم يقسم، إلى الآن ما قسم، إذا وقعت الظروف. لا، الذي لا يقبل القسمة لا يقبل أصلا فيما لم يقسم، لم يقسم يعني لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذا خلاص الآن وقعت الحدود، إذن الحديث هنا حصر الشفعة في الذي يقبل القسمة، الذي يقبلها جيد، لكن إن قسمت هذه الأشياء خلاص الآن ما في شفعة، يعني خلاص تمايزت. هذا واضح. يعني مثلا الثوب تدخله القسمة لا تدخله القسمة، إذا لا تدخله الشفعة، هذا المذهب لا تدخله الشفعة. فمن هذا الوجه استدل به الحنابلة. طيب، قال ولا قرينة عهد، يعني قرينة عهد في الكلام هنا عن عن عن المبتدأ والخبر مثل العهدية. طيب، قال ويحصل حصر بنفي ونحوه، يحصل الحصر بالنفي، إذا نفي شيء وأثبت شيء أو الاستفهام نحو النفي الاستفهام. مثال النفي مثلا لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، فحصر الصيام بوجود النية. الاستفهام مثلا فهل يهلك إلا القوم، لا قلنا بنفي ونحوه، مش نحو النفي هنا، الاستفهام مثلا هل يهلك إلا القوم الظالمون، فدل على أن غير الظالم لا يهلك. نعم، قال واستثناء تام ومفرغ، تام يعني ذكر المستثنى منه، لا إله إلا الله، فهنا حصر الإلهية في الرب سبحانه وتعالى. أو مثلا مفرغ مثلا ما لي سوى الله مثلا. قال وفصل مبتدأ من خبر بضمير الفصل، فصل مبتدأ من خبر بضمير الفصل، فهذا يدل على الحصر، بل يأتي للتأكيد تأكيد الحصر. مثلا وأن المسرفين هم أصحاب النار، هي وأن المسرفين أصحاب النار، أو لأنه المسرفين هنا اسم إن مبتدأ، أصلاً مبتدأ وأصحاب النار خبر، هنا في حصر، حصر مبتدأ الخبر، لكن مجيء ضمير الفصل ها يؤكد الحصر، وأن المسرفين ها هم أصحاب النار، فدل على أن غير المسرف ها ليس، أو أن أصحاب النار ها لا، أن غير أن أن أن أصحاب النار، أن غير أصحاب النار ليسوا من المسرفين. قال ويفيد الاختصاص وهو الحصر تقديم المعمول على العامل، تقديم المعمول على العامل، عندنا العامل والمعمول، العامل مثل الفعل والمفعول، العامل الفعل والمفعول المعمول، يعني الفعل عامل عمله بالمفعول. الأصل أنه يأتي العامل ثم المعمول، هذا هو الأصل، الفعل ثم، لكن إذا قدم المعمول على العامل فهذا يدل على الحصر، مثل إياك نعبد، الأصل هنا نعبدك، نعبدك، نعبد، نعبد هنا فعل ماضي، والفاعل ضمير، والكاف مفعول به، فقدم المفعول به على الفعل فأفاد الحصر، أفاد الحصر. مثل محمد المشاعر، مشاعر اللمعة، محمد المشاعر وما شاعر إلا محمد، ما محمد إلا شاعر وما شاعر إلا محمد، إيه هنا يحصر الشعر بمحمد وهنا يحصر محمد بالشعر. إيه هو العامل، النبي العامل، وين وين العامل، العامل الذي ذي الفعل هنا، الفعل، الفعل والمفعول. وطبعا ممكن يعني مثلا تقديم المبتدأ، أنك تقديم الخبر على المبتدأ، وإذا قدم دل على الأهمية والتأكيد. طيب قالوا أقواها استثناء، هذه نستفيد منها في باب الترجيح عند التعارض، استثناء هذا أقواها. قالوا حصر بنفي، فما قيل إنه منطوق، حتى لو لم نرجح أنه منطوق، فما قيل أنه منطوق فيقدم على ما قيل أنه مفهوم. قال فحصر مبتدأ، فشرط يعني مفهوم الشرط، فصفة، صفة مناسبة، فعلة، فغيرها. الصفة قلنا أنها يدخل فيها أنواع كثيرة، يدخل فيها التمييز والحال والعلة ومفهوم الزمان والمكان والظرفة أي والبدل. فهنا أقوى نوع الصفة قال المناسبة، الصفة المناسبة فالعلة عموما. قال فغيرها مثل الحال والظرف. طيب فعدد، قال فتقديم معمول. طيب ما ذكر النقاء، هذا أقواها، قال أقواها، أقوى أقوى هذا، ولا فيه في التقسيم ما ذكره هنا، في مجموعة ما ذكرها. طيب تفضل اقرأ. قال رحمه الله باب النسخ لغة الإزالة حقيقة، والنقل مجازا، وشرعا رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ. الناسخ هو الله تعالى حقيقة، والمنسوخ الحكم المرتفع بناسخ، ولا يكون الناسخ أضعف ولا نسخ مع إمكان الجمع ولا نسخ مع إمكان الجمع ولا قبل علم مكلف به. ويجوز في السماء والنبي صلى الله عليه وسلم هناك وقبل وقت الفعل وعقلا ووقع شرعا. ولا يجوز البداء على الله وهو تجدد العلم وهو كفر. وبيان غاية مجهولة ليس بنسخ. وينسخ إنشاء ولو بلفظ قضاء أو خبر أو قيد بتعبيد أو حتم. ويجوز نسخ إيقاع الخبر حتى بنقيضه. لا مدلول خبر لا يتغير كصفات الله تعالى وخبر ما كان وما يكون أو يتغير كإيمان زيد وكفره إلا خبرا عن حكم. فيجوز نسخ بلا بدل ووقع وبأثقل وتأبيد تكليف بلا غاية. تنبيه: لم تنسخ إباحة إلى إيجاب ولا إلى كراهة. طيب، قال النسخ، باب النسخ، ومن الأبواب التي يقدرها العلماء ويلزم المجتهد العلم بها تعلم هذا الحكم هو منسوخ أو ليس منسوخ. والنسخ يرد كثيرا على لسان السلف لكنه أوسع من ما يقصده الأصوليون. يعني النسخ يقصدون به البيان عموما، فيدخل فيه رفع الأحكام، يدخل فيه كشف المجمل، بين المجمل، تخصيص العام، تقييد المطلق، كل هذا يسمى نسخ. وعلى هذا ينتبه القارئ لكتب التفسير التي تورد الأثار، فيقول مثلا العباس هذه الآية منسوخة أو غيره من السلف، أما يقول هذه منسوخة، قد لا يقصدون به رفع الحكم الكلي، إنما يقصدون به التخصيص. طيب، قال: لغة الإزالة حقيقة والنقل مجازا. وقيل العكس، النسخ هنا الإزالة، يعني أزلت هذا الشيء، عندما يقال نسخت الريح، نسخت الريح الأثر، يعني أزالته. والنقل يعني نقل الكتاب، اي نعم، من دون إزالة. ولذلك وسيؤثر، يعني المعنى هذا الأول حقيقة سيأتي معنا أثره في بعض المسائل، إيه؟ هل هو نسخ أو ليس بنسخ. طيب، قال: وشرعا رفع حكم شرعي، رفع حكم شرعي، حكم شرعي، يعني لابد أن يكون ثبت شرعا، يعني لم يثبت عن طريق البراءة الأصلية. فالأحكام التي رفعت، يعني تحريم الزنا هنا، لا، هذا لا يقال نسخ. الشريعة مثلا كانت تجيز الزنا، مثلا تبيح الزنا، ثم نسخته. الرفع حكم شرعي بدليل، بدليل شرعي متراخ، بدليل هنا لم يقل بخطاب حتى يدخل فيها الفعل، والفعل ليس بخطاب، وكذا الترك شرعي متراخي، يعني لابد أن يتراخى، إيه نعم، ليخرج المخصصات المتصلة. إنه يتنافى هنا أنه يقر أن يكون الناسخ والمنسوخ في نص واحد. طيب، والناسخ قال: هو الله تعالى حقيقة، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها. ويطلق على الدليل أيضا أنه هذا الناسخ، ناسخ هذا الدليل ناسخ، أو يطلق على الحكم ناسخ ومنسوخ، الحكم هذا ناسخ يقال لهذا الحكم. قال: والمنسوخ الحكم المرتفع بناسخ، ولا يكون الناسخ أضعف، يعني أضعف من المنسوخ في الثبوت، فلا بد أن يكون مساويا أو أقوى. قال: ولا نسخ مع إمكان الجمع. هذا هو الأصل، أنه إذا أمكن الجمع فلا يلتجأ إلى النسخ. وأوسع المذاهب التزاما بهذا الحنابلة. وانظر هذا في مسألة صلاة الإمام جالس، الجمهور على أنه منسوخ إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، قالوا لأنه آخر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى جالسا والصحابة قيام. فالإمام أحمد هنا لم يلجأ إلى النسخ، قال أنه إذا ابتدأ الصلاة وهو جالس يفرق بينه وبين إذا بدأت الصلاة وهو لم يجلس، يفرق بين الحالتين. فعلى هذا إذا أنكر الجمع فلا نلجأ إلى النسخ، إلا إذا نص الشارع على النسخ حتى لو أمكن الجمع فلا نلجأ إلى النسخ. ثم أيضا الجمع هنا إذا كان الجمع ضعيفا فهذا لا يلجأ إليه، كان ضعيف أو يترتب عليه انتفاء المصلحة، يعني يخالف قواعد الشريعة هذا الجمع، يعني ما كل جمع يقبل. يعني بعض ما قيل أنه جامع يبعد جدا من الشريعة تقصده تريده، أو يكون عسير جدا يعني الجمع بين النصين، يعني فيه تكلفة شديدة. طيب قال ولا قبل علم مكلف به، لأنه لعدم الفائدة، يعني كيف ينسخ الحكم وهو لم يعلم به أحد، لأنه علم مكلف. ليش قال مكلف؟ مكلف به، يعني مثلا ما يعني قد يعلمه جبريل، لكن جبريل غير مكلف به. شو فرق يا شيخ علي الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي يعلم المكلف. شلون؟ ليش كان كلام مكرر معلوم؟ ولا قبل علم مكلف به. رفع حكم شرعي، يعني هل من شروط الحكم أن يكون معلوم به؟ مو ضرورة معلوم به. لا، هو حكم لكنه إلى الآن ما نزل من السماء، ما بلغ به النبي عليه الصلاة والسلام حكم هنا. ولابد أن يعلم هذا الحكم حتى يعتقد، أول شيء يعتقد، الشيء الثاني يعزم على فعله. وهذه من ثمرات نسخ الفعل قبل العمل به، لأنه الآن سيأتينا هل يصح نسخ الفعل قبل إمكان العمل به أو لا. والآن قال لا يصح هنا أن ينسخ قبل أن يعلم المكلف به. طيب نسخ 50 صلاة يرد على هذا علم. نعم، نقول علم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. قال ويجوز في السماء والنبي صلى الله عليه وسلم هناك، يكون النسخ في السماء وليس في الأرض. لهذه مسألة 50 صلاة. قال وقبل وقت الفعل، يجوز النسخ قبل وقت الفعل، يعني قبل إمكان العمل به، هل يجوز أو لا؟ المعتزلة خالفوا، قالوا شو الفائدة؟ ليس هنا مصلحة أنه ينسخ قبل أن يمكن العمل به، لكن الجمهور قال أنه فيه فائدة، وهو اعتقاده هذا فيه مصلحة، وأيضا العزم، اعتقاده والعزم على فعله، اعتقاده والعزم على فعله يختبر الله عز وجل. يمثل عد بأمثلة، من فعل إبراهيم ودخل حوله تفصيل وكلام اعتراض من المعتزلة، والثاني 50 صلاة فنسختها قبل وقت الفعل. البيان رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم. ها؟ رحمة الله خفف. نعم. إذن في مصالح هنا من نسخ الفعل، نسخ الحكم قبل وقت الفعل. قال وشاء وهو عقلا، يعني العقل يجيز نسخ الأحكام، لأن الحكم قد يناسب زمانا ولا يناسب زمانا آخر، ووقع شرعا هذا بالإجماع، لأنه نقل عن أبي مسلم الأصفهاني ومن المعتزلة إنكاره، وقيل إنه أنكر الاسم فقط وإلا هو يرى أنه تخصيص. ابن تيمية وابن القيم يقول أنه ما ينسخ الحكم بالكلية، يبقى شيء منه. يبقى شيء منه. فقال ابن القيم كما نسخت القبلة القبلة للمسجد الأقصى وبقي التعظيم. ثم جاءت مسألة نسخ تقديم الصدقة عند السؤال، سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنه ما نسخ بالكلية. وعلى هذا كان ابن تيمية قبل صلاة الجمعة يتصدق ويقول إذا أمر الإنسان يتصدق عند سؤال الرسول فمن باب أولى أنه التصدق بين عند سؤال الله عز وجل. يقول ما إنه يقول ليش هو يقول إنه أي حكم شرعي ففيه مصلحة، ففيه مصلحة ولا تنتفي المصلحة كليا منه، تبقى فيه مصلحة. فشو اسمه يصير الناسخ هذا أعظم مصلحة منه، أو تكون فيه مفسدة هذا الحكم المنسوخ فيأتي يأتي الناسخ فيكون هو الذي في مصلحة، لكن تبقى فيه مصلحة، فهنا يبقى العمل بهذه المصلحة. طيب قال ولا يجوز البداء على الله تعالى، يعني أن يبدو له شيئا لم يكن يعلمه، وهو تجدد العلم. يعني بعض من اعترض على الناسخ قال إنه هذا يلزم منه البداءة، أن الله عز وجل حكم بحكم ثم بدا له نعم أنه ليس بصالح هذا الحكم، قال هو تجدد العلم وهو كفر، وبيان غاية مجهولة ليس بنسخ، يعني أن يعلق الحكم على غاية حتى لو كانت مجهولة ليست معلومة فهذا ليس بنسخ، لأنه أصلا هو معلق على زمن. وأبرز مثال أو يجعل الله لهن فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شاهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فهنا علق الحكم إلى غاية وإن كانت مجهولة. على هذا التقرير الرجم ليس بنسخ، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث بريدة خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجل. طيب قال وينسخ إنشاء، عندنا الإنشاء وعند الخبر، الآن تكلم عن الإنشاء، قال ينسخ إنشاء ولو بلفظ قضاء أو خبر أو قيد بتأبيد أو حتم، يعني حتى لو كان بلفظ القضاء مثل يعني مثلا قول جابر رضي الله عنه قضى الرسول صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم، قضى رسول الله زكاة الفطر على كذا، حتى لو كانت بصيغة الخبر، حتى لو كانت بلفظ القضاء قال أو خبر، يعني بلفظ الخبر مثلا هو المطلقات يتربصن بأنفسهن، يعني المقصود به هنا إنشاء الحكم ليس الخبر، يعني ليس خبرا صرفا. أو قيد يعني الإنشاء بتأبيد أو حتم. هل يفيد الاستمرار هنا أو يمكن أن يدخل عليه النسخ؟ لهنا يقول أنه يدخل عليه النسخ حتى لو، والتأبيد والحتم هذا زيادة في التأكيد وليس يفيد الاستمرار والدوام، يعني يقصد منه المبالغة على الدوام، وهذا قول الجمهور، فرق بعضهم بين اللفظ الخبري واللفظ الإنشائي. مثلا لو قال صوموا أبدا، صوموا هنا هذا لفظ إنشائي، واللفظ الخبري دخلت العمرة في الحج، هل لعامنا هذا أم للأبد؟ قال بل لأبد الأبد، بل لأبد الأبد. وذلك ابن القيم يقول أنه إن ما جاء بلفظ التأبيد فلا يدخله النسخ، لأنه جاء مسألة المتعة دخلت العمرة في الحج عموما، هنا حتى في المتعة دخلت العمرة في الحج، ثم يأتي مسألة السعي على المتمتع، هل يكفيه سعي واحد أو سعيان؟ مسائل كثير بناء على أنه ما في نسخ، ما ما ما في نسخ، دخلت عمرته بالحج اللي أبد الأبد. فما يقال هذا أنه محصور في أصحاب النبي وغيرهم، يعني فقط حصر بهم. الجمهور الشيخ يقولون الحديث هذا منسوخ الحج، ولا يقولون الحكم الوجوب منسوخ قال الاستحباب. لا، في تفاصيل في فيما يتعلق بدخول العمرة في الحج، بدخول العمرة في الحج. وعلى كل طيب تكلم يعني في هذه المسألة. طيب قال ويجوز نسخ إيقاع الخبر حتى بنقيضه. نسخ إيقاع الخبر يعني أن ينسخ الأمر بالإخبار، ليس الإخبار، ليس الخبر، وإنما الأمر بالإخبار. يعني طلع إلى الله وجوده والجنة. نعم، أخبر بها الناس، قال نعم. ثم هنا النبي صلى الله عليه وسلم رده عن الخبر. نفس الخبر هنا لا يدخل النسخ، لكن الأمر به، الأمر بإذاعته يدخله، لأنه إنشاء، الأمر إنشاء وليس خبر. قال ولو بنقيضة، نسخ إيقاع الخبر حتى بنقيضة. هل يقصد بنقيضة يعني نقيض الأمر أم نقيض الخبر؟ إن كان يقصد نقيض الخبر لا، هذا ما يصح، وهذا يدخل في مسألة تحسين التقبيح العقليين، إنه الله عز وجل قد يعني يخبر بشيء ثم يخبر بخلافه ابتلاء. لكن إن كان يقصد النقيض، نقيض الأمر مثل هو النهي مثلا ينهى، فهذا ما فيه إشكال. قال لا مدلول خبر، أما الخبر نفسه فلا يدخل، لا يدخله النسخ. لا مدلول خبر لا يتغير، يعني الخبر قد يدخل التغيير وقد لا يدخله. الذي لا يتغير قال كصفات الله تعالى، وخبري ما كان، هذا واضح، الأمم السالفة، الأخبار ما يقع ما وقع. قال وما يكون يعني مما لا يدخله التغيير، أو يتغير حتى ما يتغير وهو خبر، قال كإيمان زيد وكفره. وقيل بالتفريق بين الماضي والمستقبل، يعني الماضي واضح هنا أنه لا يدخله النسخ، أما المستقبل فقد يدخله. ولذلك جاءت مسألة إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، هذا خبر لكنه سيكون يعني عن أمر المستقبل. ثم قال بعد ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فدخل النسخ على خبر مستقبل، وهذا من باب العفو. يعني حتى أظن بعضهم فرق في مسألة ما سيكون، أنه النسخ يدخل على ما يتعلق بالوعيد دون الوعد. قال إلا خبرا عن حكم، خبرا عن حكم، اللي مثل ما ذاك مرة معنا، إنشاء قصد، إنشاء جاء بلفظ الخبر، مثل الربا مثلا حرام هنا مثلا، أو الفعل هذا حرام، هو إنشاء حقيقة. مما قيل أنه لا يدخله النسخ، ذكر ابن القيم قال ما علل بعلة مطلوبة، مطلوبة الإيجاد، علة مطلوبة، يعني لا يمكن الشريعة يعني الشريعة تؤكدها، مثل لا يبيع بعضكم على بيع بعض، لا يختم الرجل على خطبة أخيه. العلة هنا مطلوبة الإيجاد، والشريعة تقررها، وهي التأليف، قصد التأليف بين المسلمين ونبذ العداوة والكراهية بينهم. لأنه بعضهم تكلم عن ولا يختم على خطبة أخيه مع حديث خطبة معاوية وأبا الجهم لفاطمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال معاوية الصبلو كل ما له أبو الجهم فورج وانضرب للنساء لا يضع العصا على ناتقه وخذي أسامة. فجاء مسألة أنه ناسخ ومنسوخ وينظر في أي متقدم. ابن القيم هنا يقول أنه هذه العلة مطلوبة لإيجاد لا يدخلون فلا يدخلون النسخ. قال ويجوز نسخ بلا بدل واقع. يجوز نسخ بلا بدل واقع أن يوقع الحكم من دون أن يأتي بدله. والمسألة فيها خلاف. الخلاف نشأ من قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثل هذا. لكن قيل هذا في الآيات ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ويمكن الجواب بجواب عام يعني حتى الآيات أنه نأتي بخير منها ما يلزم أنه يقابل هذه الآية المنسوخة يؤتى بأحكام أخرى يعني ليس لا يلزم أنه يكون في هذا الباب أو في هذا الحال. الشافعي نص على أنه لابد من البدل. قال في الرسالة قال لا ليس ينسخ فرض أبدا إلا أثبت مكانه فرض وأثبت مكانه فرض. وأوله بعض أصحابه قال بلا بدل ووقع وقع هذا مثل لو بتقديم الصدقة عند سؤال النبي عليه السلام. لكن اللي يقول أنه جاء البدل يقول أنه انتقل من الإيجاب إلى الاستحباب والإباحة. أما النسخ بالكلية فهذا لا يعني ولم يأتي بدل. قال وبأثقل يعني من الأخف للأثقل. من الأثقل للأخف هذا واضح لكن من الأخف من الأثقل للأخف لكن من الأثقل من الأخف للأثقل اعترض عليه المعتزلة. قالوا إنه يتنافى مع إرادة التيسير يريد الله بكم اليسر. كيف يجاب عن هذا؟ من التيسير التدرج في الخطاب من الأخف للأثقل. نعم هذا مقصد النسخ التدرج. ويقال إنه بالنظر هو في ذاته يعني كل حكم شرعي ففيه التيسير فيه تيسير تخفيف يعني لا ينظر إليه من جهة المنسوخ من جهة المنسوخ. قال وتأبيد تكليف بلا غاية يعني يجوز تأبيد تكليف بلا غاية يعني ينتهي إليها العباد هذا يعني تجوز العقلي. والمسألة هذه مقروضة المسألة هذه لا يعني يجوز أن الله عز وجل يكلف العباد إلى أبد الأبد وكل خلق يعني كل زمان يأتي فيه مكلفون ويلزمون بالتكليف وبعدهم إلى ما لا نهاية تأبيد وتكليف بلا غاية. أول ما المعتزلة منعوا من هذا أنه لابد من دار يجازى فيها المحسن والمسيء وكلام على تجوز العقل هنا. قال تنبيه لم تنسخ إباحة إلى إيجاب يعني كان مباحا ثم أوجب ولا إلى كراهة كان مباحا ثم كان مكروها. ويقول المرداوي رحمه الله يقول وجدت في بعض الكتب يعني هذا شو اسمه هذا الاستقراء وجدته في بعض الكتب. طيب توقف عند هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.